Activity 42. Excuse me. نشاط الثاني والأربعون. اعذرني. أكمل هذه المحادثات. بعد الفاصل، قل القسم الإنجليزي المفقود مستعملاً الرموز في كتابك لمساعدتك. Read, listen, and complete these conversations. 1. اسأل المرأة بلطف إذا كان المتحف بالجوار. Is the museum near here, please? Ah, no, it's quite a long way away. اسأل إذا هناك من باص. Is there a bus? Yes, take a number 46. اسأل إذا كان هناك من محطة للباصات في الجوار. Is there a bus stop near here? Yes, it's over there, in front of the restaurant. أشكرها بتهذيب. Thank you very much. Don't mention it.